فهاتوا حبالكم واشنقونا نحن موتى لا يملكون ضريحا ويتامى لا يملكون عيونا قد لزمنا جحورنا وطلبنا منكم أن تقاتلوا التنين قد صغرنا أمامكم ألف قرن وكبرتم خلال شهر قرونا لا تعودوا لكتاباتنا ولا تقرؤونا نحن آباؤكم فلا تشبهونا نحن أصنامكم فلا تعبدونا.